على الصفة، لكن يكفينا أنه صلى ولسنا مطالبين بتفاصيل ذلك. المهم أن نؤمن بأن الإسراء والمعراج حقيقة ثابتة، وأن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه حق وصدق، وأن هذا سر وإعجاز من معجزات هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يجب عليه أن يؤمن ويصدق بكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. هذا أيضا سؤال آخر غريب، يقول هل عقد النكاح بين آدم ومهره لحواء كان فعل الصلاة؟ الله أعلم، هذا لا أدري عنه. في أحد كان يريد أن يسأل هنا ذهب؟ في أحد سؤال؟ نعم ها؟ نعم أعيد السؤال مرة ثانية. ينسى سجدة في إحدى الركعات. في إحدى الصلاة في ركعات الصلاة. هذا سائل يسأل يقول لو أن إنسان نسي سجدة في صلاته فما حكم صلاته؟ نقول إذا تذكرها قبل أن يشرع في الركعة الثانية فإنه يلزمه أن يعود ويأتي بها. وإن لم يتذكرها إلا بعد أن شرع في الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تحل محل الأولى ويكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد في آخر الصلاة للسهو. أما إذا لم يتذكر إلا بعد أن خرج من الصلاة وانتهى منها وطال الفصل فإن صلاته يعيدها كاملة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا يسقط بحال، لا بد أن يأتي الإنسان به. هذا سائل يقول إنسان طاف بالبيت 7 أشواط وذهب إلى منزله ولم يسعى بين الصفا والمروة وتحلل، ما حكم عمله؟ نقول هو لا يزال محرم، يلزمه أن يخلع ملابسه الآن ويلبس ملابس الإحرام ويأتي ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يحلق شعره أو يقصر ثم يتحلل. وإذا كان جاهلا فيعذر بالجهل لا شيء عليه. يقول إذا أن إنسان فاتته صلاة الفريضة وأتى وهم يصلون النافلة، لعل هذا السؤال الحقيقة السؤال مو بهذه الصورة لكن أنا أفترض أنه بهذا لأن في تقديم وتأخير بعض العبارات، فكيف يتدارك الإنسان صلاة الفريضة؟ الأصل الإنسان يصلي الفريضة مع الجماعة صلاة الفريضة، فإذا فاتته فإنه يبحث عن من سيصلي مثله ممن فاتته صلاة الفريضة ويصلي معه، هذا هو الأصل. فإن وجد أناسا يصلون النافلة كصلاة التراويح مثلا، فإن كثيرا من العلماء يقول إنه يجوز له أن يبدأ معهم صلاة التراويحهم نافلة في حقهم وهو ينوي بها الفريضة، فإذا سلم من ركعتين مثلا فإنه يقوم ويأتي بما بقي من صلاته. أعيد السؤال. أنا درت عمرة ودرت شي حرمات بسبب البرد. لبست اثنين. إيه. ما يلزم لي شيء. ما يلزم شيء. إنسان إذا ضاعف ملابس الإحرام عليه لا يترتب عليه شيء. معنى أن هذا أنه يلبس إزارين وكذلك يلبس على ظاهره رداءين، فهذا لا بأس به لاتقاء البرد، لا يؤثر. هذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. السائل يقول إذا كان هو في السنة يصلي نافلة أو سنة واجبة وقامت الصلاة